بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه قد وردت كثير من الأسئلة يسألون فيها أثناء قد وردت كثير من الأسئلة أثناء الدرس يسألون عن حال شيخنا أبي مالك الرياشي حفظه الله ورعاه. وقد قدم له الشيخ العلامة ربيع حفظه الله تعالى إجازة وتزكية على حاله، ونصها كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإن الأسانيد هي أنساب الكتب، والأسانيد الثابتة المتصلة إلى سيد الأنبياء وخاتمهم من ميزات وخصائص هذه الأمة المحمدية التي زكاها رب العالمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحمل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله يتداولونه بالأسانيد وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فالسند من دعائم هذا الدين، فلا يأتي أحد بشيء من الدين بدون سند، أو يروي بدون إجازة من العلماء المسندين الموثوقين إلا كان كحاطب ليل، فليدع أو يفتضح ويسقط لدى أهل الأسانيد والنقد. والذي ينقل الأخبار والكتب بدون إسناد كالذي يرتقي السطح بلا سلم، لا بد أن يسقط فيموت أو يصاب، فلا يستطيع مضيا ولا رجوعا. ولقد صدق من قال: إن الروايات بالقرآن الكريم والحديث النبوي كلها قد تواترت كتواتر نعمائه وتتابع آلائه، فسبحان من حفظها كما شاء وأراد ووعد، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنعم المنزل ونعم المنزل عليه، وحبذ الآخذون عنه مع الحفظ والإتقان، ثم العمل وحسن الاعتقاد. فالصحابة الذين تلقوا كتاب ربهم وسنة نبيهم أعدل الأمة وخيرها بعد نبيها صلوات الله عليه وسلامه، وهم رضي الله عنهم خير القرون، ثم الذين يلونهم، كما شهد لهذه القرون المفضلة رسول الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهم أكمل العباد وأحرصهم على تبليغ الخير ونقله، والمحدثون الذين خلقهم الله تعالى وأهلهم لهذا الشأن العظيم وخصهم له بالإعلام والإفهام والدعوة والإرشاد، ساروا على نهجهم واقتفوا طريقتهم. فمنهم القارئ ومنهم المقرئ والسامع والمحدث والراوي والمجيز والمستجيز والمملي والمستملي، منفذين لقول نبيهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وعملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تسمعون ويسمع ممن سمع منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوا وبلغوا من وراءكم. وسيرا وراء علماء هذا الشأن وتأسيا بهم، لبيت طلب أخينا في الله الشيخ أحمد بن أحمد في أخي أخينا في الله الشيخ أحمد بن علي القفيلي أبو مالك الرياشي وفقه الله، الذي طلب مني الإجازة بجميع مروياتي ومؤلفاتي ومسموعاتي من كتاب الله تعالى وكتب التفسير والحديث كالأمهات الست وسائر الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والمستخرجات والأجزاء والأربعينيات، وكتب علوم الحديث كل ما يتعلق بالحديث النبوي الشريف وكتب الفنون الأخرى ككتب التوحيد والعقيدة والفقه على المذاهب الأربعة وأصولها وغير ذلك من تصانيف جهابذة الأمة وحفاظها ونقادها من المقرئين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين مما تضمنه ثبتي هذا من إجازات وأسانيد وأثبات وإني لأوصي نفسي وإياه وحملة الحديث والسنة وحملة الحديث والسنة خاصة وسائر المسلمين عامة بتقوى الله في السر والعلن وبالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وأوصي نفسي والجميع باجتناب البدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وأوصي الجميع بالجد في تحصيل العلم النافع من مصادره الأصيلة القرآن والسنة وقد ذكرت مصادرها والاهتمام بالتوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة وأخذها من مصادرها الصحيحة وأوصي نفسي والجميع بالتحلي بالأخلاق العالية التي حث عليها القرآن والسنة وتحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسار على نهجهم فيها الصحابة الكرام والأسلاف العظام وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى علم وبصيرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك المجيز ربيع بن هادي ابن محمد عمير المدخلي حفظه الله تعالى حرر في 27 من شهر رمضان عام 32 و400 من الهجرة وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.